لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أنت مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاعتكاف بداية تغيير وانطلاقة حقيقية نحو الارتقاء. ولا تنسى أن تطويرك لنفسك علامة على صدق حبك لهذه الأمة ولدينك ولدعوتك ولكيانك الدعوي. انقطع أيام في معتكفك لتعود أقوى وأكثر بذلا وعملا وسعيا وحركة وعلما. انقطع لتعود. كان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء لكي يعود للمجتمع أقوى. فما أحوجنا أن ننقطع أياما لكي نعود أقوى للعمل والحركة وللبذل. الاعتكاف دفعة إيمانية تعينك بعد توفيق الله على مواجهة الشهوات والفتن والتخلص من الفتور والكسل. الاعتكاف يعينك إن كنت تريد على التخلص من العادات السيئة وتبني عادات إيجابية ترتقي بها في طريقك إلى الله. يا شباب، نحن لا نريد الاحتكاف فحسب، نحن نريد اعتكاف ونريد أثره. أثر الاعتكاف، أثره على سلوكك وأخلاقك ونشاطك ودعوتك. نريد أثر الاعتكاف خصوصا والأمة مكلومة. فالاعتكاف فرصة في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تنسى نريد الأثر، لا تنسى نريد الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.